وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية فاختلط به المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما

وَوَجَدُوا